حصريا على موقع dj.com. بيشغل ولا مخلوق يشغل، الناس كلها عرفنا من يوم قلبنا على بعضي جدع وبنرسم في السوق، عمري ما هبت انا من مخلوق، اسمي تقيل وتملي الفوق، اما انتم جرابيع. موحى برودكشن. اسمع ياللي تملى انا شغل، اظبط وما ترفعش في حاجبك، جايه معاك في خصوم ازولك عادي والا انا بيه، فبلاش تيجي تزولني حلالي، انا عارفك يا اصفر واكلك مني في دهيه، يغور اللي زعلني وحاسب عالمشاريع. سلكان لما شفت السلكان، والمظبوط وسطك ويتهان، ده في بعدك وهبقى انا كسبان، اصل ما تستنوا. كنت بقول فيكم اشعار بس طلعت عفر في عفار، وانا صدري تعب من الدخان، قررت انا ما اجيبه. شكلك خبت وعقلك فاو يا ابني، انا اسمي لوحده يموت، ليه بتشوفني تقع تستموت وبتقلب كتكوت، جو الشهم معايا ما ياكلش، انت لا شبشب اخلع وامشي، انا على سكتي جيت ما تاكلش، ما تهزش يا كيو، يا ما حذرتك مني كتير بس طلعت يا صاحبي اصيل، قلت في ظهري ده اصله عويل وتمام انا معروف، قول لي بيعها وجاي فلوت، وانا عرفك انك هالفوت، شكلك شارب مش مظبوط وهتزعل يا زبون، احنا اتنين ولا حد شغلنا، نشغل ولا مخلوق يشغل، الناس كلها عرفنا من يوم قلبنا على بعضينا، اخ ومجدع ظابط نفس، كلها نفسها جنبه تنفس، سيد الربعية بروقة اسمه الواحد ده حارس، جدع وبنقصل في السوق، عمري ما هبت انا من مخلوق، اسمي تقيل وتملي الفوق، اما انتم جرابيع، مش باينين ولا لكوا ارقام، ومشاهدتكم جايبه اصفار، والله صعبتوا علي حرام، خدوا اسم انا في الشيخ، المظبوط مظبوط من يوم، مش بستوري رافعه في تليفون، ماسك الفرد شديد لعروقه فاكر منه اخاه، على فكره مفيش حد في بلد يعرف بس يقارن عما، على الاسفلت انا جاي حدد لك اديك ميت كشاف، اللي انا كنت بشكر فيه قلت عليه ده مفيش زيي، صاحبي وشق اخويا بنتي اللي معايا اصيل، اتفاجئ منه على الشات بيسلمنا انا للظباط، علشان بس خمس ورقات وبيكرت لحريق، اخ ومجدع ظابط نفس، كلها نفسها جنبه تنفس، سيد الربع حصريا على موقع dj.com. موحى برودكشن.